وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن اليمين على ما يصدقه صاحبه. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع المعنى واحد. قال حدثنا هشيم عن عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله عن عبد الله بن أبي صالح، وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح. قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق، وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف، وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية نية الذي استحلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه، ونحن لا نزال في كتاب البيوع والمنازعات والقضاء والأحكام وما إلى المنازعات إلى آخره. يقول: باب ما جاء في أن اليمين على ما يصدقك به صاحبك، يعني في القضايا والمنازعات بتحلف أخوك المسلم، بتحلف أخاك المسلم، تحلفه على أي شيء، تحلفه على شيء تصدقه عليه أو لا تصدقه عليه. فإن كنت تصدقه عليه، إذا حلف تصدقه على هذا الشيء اللي حلف عليه، فاليمين حقا، وإلا فاليمين ما لا قيمة لها، تحلف ولا ما تحلف إذا كنت تصدق ما تصدقه. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وأحمد بن منيع، قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا عن أبي صالح عن أبي السمان عن أبي نعم عن عبد الله بن أبي صالح عبد الله بن أبي صالح أخو أبو صالح ذكوان، هذاك يسمى ذكوان وهذا عبد الله، أخواني. عن عبد الله بن أبي صالح عن أبي أن النبي عليه الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اليمين على ما يصدقك به صاحبك. اليمين يعني إذا أردت أن تحلف، فهل يصدقك صاحبك أو ما يصدقك؟ يعني تقول: أنا بحلف لك، ردت اليمين على هذا الشخص، تقول: بحلف أنا، لكن نية الحالف على أنه حلف على أن الحق له وهو صادق فيما يقول، والراجل اللي محلوف له يصدق الشخص، فلا مانع من ذلك، فاليمين يحكم بها وينتهي النزاع خلاص. فإذا لم يصدق هذا الشخص اللي حلف له، يقول: أنا ما أصدقه، لا يمكن أن أصدقه، هذا ما يحلف، يحلف أيمان دوابي ثلاثة أيمان أربعة أيام، فالحلف لا قيمة له حينئذ. لابد أن نقول: يا فلان لك يمينه، أنت ما عندك بينة، لكن لك يمينه، أحلفه لك وتصدقه على ما قال؟ قال: نعم حلفه وصدقه، هذا مسلم إن شاء الله ولو حالف على الكذب. فإذا حلف ونوى أنه حق، أن الحق حقه وصحيح أن الحق حقه، حكم باليمين خلاص. إذا حلف حكم باليمين، هذا إذا لم يكن مع المدعي بينة. فإذا حكم باليمين وصدقه انتهت القضية ولا عاد ترجع مرة ثانية. لكن لو أن صاحب البينة وجد بينة بعد ذلك، وقد حلف الشخص وحكم القاضي بها، ثم وجد بينة الشخص على أن اللي عنده الشخص هذا لي، وأن البينة شهدت فلان وفلان ناس العدول ومزكين أن الحق اللي عنده لي حتى لو حلف، فإنها ترجع القضية وتسمع البينة. يقول الترمذي رحمه الله: عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. نعم، لا نعرفه إلا من حديث هشيم عن عبد الله بن أبي صالح. يقول: ما نعرف الطريق هذا، الطريق هذا، السند هذا، لا نعرف إلا من طريق هشيم بن بشير عن عبد الله بن أبي صالح. نعم، قال: وعبد الله هو أخو سهيل بن أبي صالح. وقال عبد الله هو أخو سهيل ابن أبي صالح، عبد الله وسهيل ونافع ثلاثة وأربعة أولاد أبي صالح ذكوان. نعم، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أن اليمين على ما يصدقك به صاحبك الإنسان، أن تصدق في قولك وأن يصدقك صاحبك. نعم حلف لي، فإذا حلفه لك وصدقته خلاص انتهت القضية، وهذا ما يقوله أحمد وإسحاق. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال إذا كان المستحلف ظالما فالنية نية الحالف. يقول إذا كان، يقول إبراهيم النخعي بن يزيد النخعي رحمه الله وهو إمام فقيه، إمام فقيه له اليد الطولة في الفقه الإسلامي، يقول إذا النية على ما يستحلفه الإنسان، فإن كان الحال يحلف يكذبه فلا قيمة لنيته. نعم. قال وإذا كان المستحلف مظلوما فالنية النية الذي استحلف. فإذا كان المستحلف مظلوما واللي بيحلف ظالم، فالنية نية المستحلف، نية المستحلف، اليمين تضيع تصير ضائعة وباطلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المثنى بن سعيد الضبي عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا الطريق 7 أذرع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الطريق بين اثنين، أنا لي أرض وأنت لك أرض، أريد أن أبني بيت أنا وأنت بتبني بيت، الأفضل أن نجعل بيننا شارع، أنا وأنت من أرضي شوية ومن أرضك شوية، يصير شارع ننفذ على الشارع العام من جهة، من الجهة هذه ومن الجهة هذه، يصير منفع لنا، يصير طيقنا عليه، يصير منافعنا له، ومصب المرازيب ومكب الكناز ليولك 7 أذرع، نجعل الشارع بيني وبينك 7 أذرع، من أرضي آخذ قليل وأنت من أرضك قليل حتى تتم 7 أذرع. هذا في باب، من باب الصلح، هذا نحن لا نزال في باب الصلح، وهذا من باب الصلح، إذا تنازع اثنين بالطريق فإن الحاكم يحكم بينهم أن الطريق 7 أذرع، أنت يا فلان ارجع قليل وهذا يرجع قليل، واجعلوا بينكم شارع يتصل بالشارع العام، يصير مصب برازيبكم وملقى كنازكم، ويصير لكم منفعة للاثنين، الاثنين لكم منفعة، قال لكم 7 أذرع. فإن رفض أحدهما والثاني قال أنا أريد أن أخذ، يجعل الطريق 7 أذرع، إن كان الأرض لواحد يجعل الطريق 7 أذرع بينه وبين جيرانه كافة، كل جيرانه يجعل بينه وبينهم 7 أذرع. 7 أذرع يعني 3 أمتار. نعم. قال حدثنا أبو كريب، يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن المثنى بن سعيد الضبي، عن المثنى بن سعيد الضبي قال عن قتادة، عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عن بشير بن نهيك، عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. قال يجعلوا الطريق 7 أذرع. قال يجعلوا الطريق 7 أذرع، لو تنازع اثنان كل واحد يقول أنا ما أرجع، أنا ما أرجع في أرضي، وهذا يقول أنا ما أرجع، ماذا نصنع؟ يتنازعان إلى القاضي، يأتي القاضي يكون لجنة ثم تجعل الطريق بينهما قهرا عليهم حتى لو ما رضيوا، تجعل الطريق 7 أذرع، أنت هذا منك 3.5 وأنت هذا منك 3.5، وخلاص خلوا 7 أذرع علشان يصير الطريق منفع لكم أنتم، منفع لكم، كل واحد يقول ما أنا ناقص من أرضي، إذا كيف تمرون؟ كيف تصب المرازيب؟ وكيف الكناز؟ وكيف الأشياء؟ اجعلوا الشارع 7 أذرع بين الاثنين، إذا تنازعا فالقاضي يحكم بينهم بأن يكون الشارع العام اللي بينهم يودي إلى الشارع العام 7 أذرع. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا المثنى بن سعيد عن قتادة عن بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشاجرتم في الطريق فاجعلوه 7 أذرع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث وكيع، هو في الباب عن ابن عباس حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح، وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: مكرر السندات في الأرض في الشارع اللي يكون بين المسلمين، يقول حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المثنى بن سعيد قال عن قتادة بن دعام السدوسي قال عن بشير بن كعب العدوي. نعم بشير بالضم كما سبق تعريفه بشير بن كعب العدوي. نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال إذا تشاجرتم في الطريق فجعلوه سبعة أذرع. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تشاجرتم في الطريق يعني تنازعتم تنازع الناس في الطريق ماذا يفعلونه؟ هذا له أرض وهذا له أرض وهذا من الجهة أرض وهذا له أرض ولكن ما بينهم شارع مرة واحدة كيف نسوي شارع؟ يقول إذا تشاجرتم في الطريق ما في طريق لكم اجعلوا الطريق سبعة أذرع بينكم يا هؤلاء الجماعة وبينكم يا هؤلاء الجماعة هذول اثنين وهذا اثنين سواء بيوت قائمة أو أراضي ستقوم فيجعل الطريق سبعة أذرع. فإن كان لواحد ورفض أن يجعل من أرضه شيء يجبره الحاكم أن يخرج سبعة أذرع من أرضه قهرا عليه. إذا كان الناس بحاجة إذا كان الناس أهل البيوت بحاجة إلى شارع ولو ضيق فإن القاضي يحكم عليه بسبعة أذرع إذا كان له أرض ورفض أن يخرج من أرضه شيء فإن القاضي يحكم عليه لأن جيرانك في حاجة إلى شارع وإلى سكة ينفذون منها لو سكة فتجعل سبعة أذرع سواء تنازع جماعة أو واحد أو اثنين أو جماعة اشتكوا واحد لازم يكون الشارع سبعة أذرع يعني عرضه سبعة أذرع والطول إلى المنافذ ينفذ هنا أو ينفذ هنا إنما الطول العرض عرض الشارع سبعة أذرع. نعم قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث وكيع. يقول أبو عيسى الترمذي وهذا أصح من حديث وكيع لماذا؟ لأن هنا فيه بشير بن كعب وهناك بشير بن نهيك فوكيع يمكن غلط ببشير إلى بشير. قال وفي الباب عن ابن عباس. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم قال حديث بشير بن كعب العدوي عن أبي هريرة حديث حسن صحيح. يقول حديث بشير بن كعب العدوي حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ. يقول وروى بعضهم عن قتادة عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة وهو غير محفوظ يعني الصواب أنه بشير بالضم بشير بن كعب العدوي وعندكم بشير بن يسار الحارثي. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة الثعلبي عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو ميمونة اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد وهو قول أحمد وإسحاق وقالا ما كان الولد صغيرا فالأم أحق. فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه. قال أبو عيسى هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير ومالك بن أنس وفليح بن سليمان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الأولاد سواء كانت بنت أو ولد متى يخيرون البنت والولد متى يخيرون إذا تفارق الزوجان زوج تفارق زوجته فراقا لا رجعة له فمتى يخير الطفل هذا سواء كان أنثى أو ذكر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عن زياد بن سعد قال حدثنا عن هلال بن أبي ميمونة قال عن أبي ميمونة واسمه سليم قال حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم خير غلاما بين أبيه وأمه. جاءت الأم تشتكي الأب في الغلام بلغ سبع سنوات فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اجلس أنت هنا وهي هنا. فجلست الأمين ولبس جلسنا. قال يا غلام خذ بيدي من تشاء، يا غلام خذ بيدي من تشاء، تبي هذه ولا هذا، خذ بيدي من تشاء. فذهب إلى أمه وظل قال لك هو، لكن إذا بلغ 7 سنوات ينتقل إلى أبيه ولا يمنعه من زيارتك نزورك، لأجل أنه إذا بلغ 7 فما فوق فالغلام يحتاج إلى مدرسة، يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى ذهاب إلى كذا، يحتاج إنه، ولكنه ما يمنعه زيارتك. إذا أردتيه يأتيك الولد يزورك، يأتيه به أباه أو عمه أو أحد أقاربه يأتون به يزورك، إن بغيت في الأسبوع مرة وإن بغيت مرتين إلى آخره. الشاهد أن الغلام إذا بلغ 7 ذكر، إذا بلغ 7 سنوات خير بين أبيه وأمه، فيأخذ بيد من شاء منهما. تبي أمك خذ أمك لكنه ما يمنع عن أبيه، تبي أباك خذ أباك ولكنه ما يمنع عن أمه إلى آخره. أما الأنثى فلا تخير إلا بعد 8 سنوات، فأمها أحق بها ما لم تتزوج، أمها أحق بها ما لم تتزوج زوجا غير الزوج اللي طلقها، فإذا تزوج سقطت حضانتها. فإن كان له أم لها أم فالحضانة للأم، لأم جدته تصير الحضانة لجدته حتى تبلغ 8 سنوات، فيأخذها أبوها إن كان أبوها رحيما رقيقا مرب للأطفال، وكان الذي عنده أيضا تخاف الله وتربي البنت تربية إسلامية صحيحة. فإن كانت شريرة أو مثلا عاقة أو تضرب البنت أو تعاقبها فلا تقر عندها البنت أيضا، حتى البنت ما تقر عند امرأة أبيها إذا كانت أم امرأة أبيها شقية، فإنها تعظم إلى أمها. نعم. قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قالوا في الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. وجد عبد الحميد بن جعفر، وجد عبد الحميد بن جعفر. نعم. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، قال حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح، أن الغلام الذكر يخير بعد 7 وأن البنت تخير بعد 8، ولكن ينظر إلى من يضمها، أبوها رايح يضمها لكن يضمها بأي شيء، إذا كانت امرأته شريرة فلا تقر عنده بل تجلس عند أمها، فإن كانت الأم متزوجة تسقط حضانتها إلى أمها إلى الجدة. قال وأبو ميمونة اسمه سليم. نعم، ميمونة اسمه سليم. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يقول الترمذي رحمه الله العمل على هذا في التخيير عند بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وغيرهم، ومنهم أحمد وإسحاق رحمهم الله، أن الغلام الذكر يخير بعد 7 سنوات بين أبيه وأمه، تعال هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد من تشاء، فيأخذ بيد من تشاء ويقر عنده، لكنه ما يمنع من زيارة الأب إن اختار الأم، ولا يمنع من زيارة الأم إن اختار الأب. الشاهد أنه يخير، خذ بيد من تشاء، هذا أبوك وهذه أمك خذ بيد من تشاء، هذا إذا كانوا متفرقين. قالوا يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد. نعم، إذا وقعت المنازعة في الولد، الأم تقول عندي ابني عندي، والأبو يقول لا باخذ ابني أربيه ودخل المدارس أربيه، عندك يضيع، أنت امرأة ويضيع، لكن عندي أنا أبوها أربيه ذنب، والأم تقول لا ما تأخذ مني، أنا اللي أربيك تربيتك إن شاء الله. الشاهد أنه يخير. نعم. قال وهو قول أحمد وإسحاق، وهو قول أحمد وإسحاق، لكن قبل 7 من يحق، من أحق به تقول الأم، قبل 7 الأنثى والذكر، من الأحق بالحضانة تقول الأم، الحضانة حق بها الأم قبل 7 سنين تقل 8 للأنثى، فالحضانة للأم ما لم تتزوج، فإن تزوج أجنبي من البنت اللي معها فإنها تنتقل الحضانة إلى أمها، يعني أم جدة البنت، لم يكن لها أم سقطت حضانتها إذا تزوجت وانتقلت الحضانة إلى أم الأب، إلى الأب وأمه إن كان له أم. نعم. وقال ما كان الولد صغيرا فالأم أحق، وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه. ما كان الولد صغير والأنثى صغيرة فإن الحضانة فيها أحق للأم ما لم تتزوج أجنبي، تزوج أجنبي من الولد أو أجنبي من البنت فإنها لا يقر عندها، إنما الحضانة تسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلى أمها، تنتقل الحضانة إلى أمها جدة المولود، ثم بعد ذلك إن لم يكن لها أم تنتقل الحضانة إلى أم الأب، إلى الأب يعني معناه تحتضنه أمه جدة الولد من الأب. نعم. قال هلال بن أبي ميمونة هو هلال بن علي بن أسامة وهو مدني. يقول هلال بن ميمونة هو مدني من أهل المدينة. نعم. وقد روى عنه يحيى بن أبي كثير، عاد كأن أحد طعن بهلال بن أبي، طعن بعضهم بهلال فيريد الترمذي أن يزكيه، قال روى عنه يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير الطائي وهو ثقة، وروى مالك بن أنس وروى عنه مالك بن أنس الإمام وروى عنه أيضا فليح بن سليمان فليح بن سليمان هؤلاء الثلاثة كلهم حفاظ ثقات روى عن هلال فيكون أيضا تجاوز القنطرة مدام زكاه ثلاثة فقد تجاوز القنطرة لا حاجة للطعن فيه يعني الترمذي يرد على من طعن في هلال نعم. قال رحمه الله باب ما جاء أن الولد يأخذ أن الوالد يأخذ من مال ولده قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في أخذ الولد في أخذ الوالد من مال ولده إذا كان في حاجة إلى الأخذ. إذا كان من الشروط الخمسة شروط أخذ الوالد من مال ولده خمسة، منها أن يكون الوالد في حاجة، ومنها أن يكون الولد ليس في حاجة إلى هذا الشيء، ومنها أن يكون لا يأخذ الوالد حاجة من ولده يعطيها الولد الآخر، لا يمكن هذا لأنه يورث حق بين الأولاد، حق بين أولادك الإنسان، ومنها أن لا يكون أحدهما كافر أو الأب كافر، ومنها أن لا يكون الولد كافر. إذا كان واحد منهم كافر والثاني مسلم لا يمكن أن يأخذ شيء من مال ولده مطلقا، سواء كان الكافر الولد أو الكافر الوالد لا يأخذ من ماله شيء. نعم. حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا يحيى بن زكريا قال حدثنا الأعمش الأعمش سليمان قال حدثنا عن عمارة بن عمير عن عمارة بن عمير عن عمتي عن أمه أول ثم قال والصحيح أنه عن عمته ولكنها مجهولة العمة، أمه معروفة به هو ولكن العمة مجهولة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، مال ولدك لا شك أنه من كسبك أنت وكسب يديك أطيب شيء تأكل من عمل يديك الإنسان، لكن إذا أردت أن تأكل من مال ولدك فإن ولدك من كسبك لا شك في هذا، أنت السبب بعد الله في وجوده وهو من كسبك وهو الذي دعا لك تقبل دعوته، إذا تأخرت وفاته عن وفاتك فإنه يدعو لك ولد صالح يدعو لك لأنه من كسبك. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الوالد من أفضل ما أكل الإنسان من كسب يديه من عمل يديه، وأن ولدك أيضا من كسبك الإنسان، لك أن تأخذ من ماله ما شئت لكن بشروط خمسة كما تقدم. الأول أن يكون الوالد في حاجة إلى ما في يد ولده، الوالد في حاجة إلى ما في يد ولده فيأخذ، يقول أنت ملكت يا فلان خلاص صرت ملك خلاص تنتزع من الولد إلى الوالد. الثاني أن لا يكون الولد في حاجة إليه هو أولاده، يكد على نفسه ويأكل هذا الشيء هو وأولاده في حاجة إليه فلا يأخذ الوالد شيئا. الثالث أن لا يأخذ هذا الشيء من ولده هذا ويعطيها الولد الثاني، لأن هذا يورث الحقد بين الأولاد ويجعل قلب هذا يحقد على أخيه، تأخذ حقي تعطيه ويقول ليش وأنا في حاجة إليه. الثالث أن لا يكون كافرا الوالد والولد مسلم. الرابع والخامس لا يكون الولد كافر والولد مسلم. فالشاهد خمسة شروط لا يمكن أن يأخذ الوالد من مال ولده إلا إذا كملت الشروط الخمسة، منها أن يكون هو محتاج، الوالد محتاج إلى هذا، وبعضهم يشترط الأعيان أن لا تأخذ إلا الأعيان، أما الأرزاق وما والقود وما يحتاجه الولد يأكله أو يركبه يكذبه على عياله ما تأخذه، ما تتملكه الوالد، الوالد يتملك الأعيان الفاذة عن حاجة الولد، فإن كان عنده سيارة يكدها على عياله ويأكل من كسب هذه السيارة ولا عنده غيرها لا يجوز للوالد أن يأخذها، لأنك تقطع رزق الإنسان، هو مورد رزقي هذه السيارة اللي يشتغل فيها، أو عنده بيت يسكنه يقول لا أرحل أنا بأخذ البيت هذا، ما يجوز للوالد أن يرحل الولد وهو في حاجة إلى هذا البيت ما عنده غيره، وأنت عندك بيت تسكنه يا الوالد. الشاهد أن لا يكون للولد حاجة فيما يأخذه أبوه، وأن يكون الوالد في حاجة ماسة إلى ما عند ولده والولد مستغن عنها، وأن لا يعطيه ولد آخر، وأن لا يكون الوالد كافر والولد مسلم، وبالعكس لا يكون الولد مسلم والكافر والوالد مسلم. بهذه الخمسة الشروط يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ويتملكه، لأنه من كسبه، لأنه هو السبب في وجوده بعد رب العالمين، فهو من كسبه لا شك أن أفضل ما أكلت من كسب يديك الإنسان، يديك تعمل وتأكل أفضل، لكن إذا احتجت إلى ولدك فهو من كسبك أيضا. نعم. قال وفي الباب عن جابر. يقول وفي الباب عن جابر. نعم. وعبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو. قال هذا حديث حسن. يقول هذا حديث حسن، يعني حديث عائشة حسن. نعم. وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمي، عن أمه عن عائشة. وقال عن عمارة عن أمه عن عائشة. نعم. قال وأكثرهم قالوا عن عمته عن عائشة. وأكثرهم قال عن عمته عن عائشة، لكن عمته مجهولة. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما شاء. يقول الترمذي إن بعض أهل العلم يرون أن الوالد مبسوطة يده في مال ولده يأخذ ما شاء، لكن بشروط خمسة عند فقهاء الإسلام كافة، أنه لا يمكن إلا بشروط خمسة، منها أن يكون الوالد في حاجة ماسة إلى هذا الشيء والولد ليس في حاجة، الثانية لا يكون الحاجة في الولد في حاجة ماسة إلى ما عند ما بين يديه، يقوم الولد يأخذها منه قهرا ويبطل عليه عمله ويبطل عليه مورده ورزقه، الثالث لا يأخذها من هذا يعطيها الثاني، والرابع والخامس إلى آخره. الشاهد أن الوالد له أن يمد يده في مال ولده بما شاء، لكن لا يضره، الضرر ممنوع، لا ضرر ولا ذنب، تضر ولدك ممنوع أن تضره حتى لو كنت الوالد، أنت تأخذ من ماله الزائد على ماله، لكن لو كان الولد عليه دين لوالده، ديون، عطني ولدي سلف كذا وكذا، عطني ولدي سلف كذا وكذا، حتى اجتمعت ديون كثيرة، هل له أن يطالبه بها؟ يقول لا، ما يطالب بها، لأنه لكن بشرط أن يتملكها، الوالد بشرط أن يتملكها، يقول هذه ملكتها، فإن لم يتملكها فله أن يعطيني شيئا مما عندك يا والدي حيث أخذت كذا وأخذت كذا، يقول أنا تملكتها، انتهت خلاص، صير ما هي دين، إذا قال تملكتها تصير ما هي دين، بشرط أن لا يكون الولد في حاجة إليها، إلى هذه الديون عليه هو ديون بيسددها بياخذ من أبوه يسددها، وإذا قال تملكتها انتهت خلاص، وما دام ما قال تملكتها فللولد أن يطالب والده. والسؤال إذا كانت جارية للوالد هل يجوز الولد أن يأخذها وهي حقته؟ تقول لا. هل الوالد يأخذ من جارية ولد؟ تقول نعم، يأخذ من مالها من مال حتى الجارية، حتى جارية، إلا إذا كان الولد وطئها، إذا كان الولد وطئ هذه الجارية فلا يجوز أن يأخذها الوالد. نعم. وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. وقال بعضهم لا يأخذ من مال ولده إلا عند الحاجة الأب على حاجة الوالد إلى هذا الشيء، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، أنه لا يأخذ مال ولده مطلقا، بل عند الحاجة إليه، الوالد محتاج إلى هذا الشيء والولد مستغن عن هذا الشيء. نعم. باب ما جاء في من يكسر له الشيء ما يحكم له من مال الكاسر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال أهدت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها فألقت ما فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله ونحن لا نزال في أبواب الصلح والضمان، ضمان الأشياء التي تتلف، نحن لا نزال في أبوابها الصلح والضمان وما إلى ذلك. يقول الترمذي باب ما جاء في من أتلف شيء فإنه يرد مثله إذا كان مثليا، ويرد العين أو القيمة إن كان متقوما. يقول حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري. أبو داود الحفري قال حدثنا عن سفيان. عن سفيان قال حدثنا عن حميد. عن حميد الطويل قال عن أنس. عن أنس بن مالك أن النبي أن عائش أن امرأة أن زوج أحد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهي صفية أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام قصعة مليانة طعام. القصعة هذه دادية إنا كبير مفروش أحيانا يكون من الفخار وأحيانا يكون من الخشب وأحيانا يكون من النحاس وأحيانا الشاهد أنها قصعة اللي يغرق فيها الطعام. القصعة هي الإناء المستدير أفمه مستدير وقاعته صغيرة لكن أفمه وسيع ومستدير يسمونها بادية النجد ويسمونها قصعة ويسمونها أسماء كثيرة لها. الشاهد أن صفية أهدت للرسول عليه الصلاة والسلام طعام وتقول عائشة ما رأيت أحسن طعاما من اللي تأتي به صفية من اللي تصنعه صفية أحسن طعام تصنعه الطعام اللي تصنعه صفية. يقول فأتى أهدت إليه طعاما قصعة ممنوعة طعام مغطيتها لما أتت ودخل بها الخادم والرسول عليه الصلاة والسلام جالس أخذت القصعة من تحت هذا ماسك الراجل كذا أخذتها بين يديه وخضرتها من تحت وانقلبت القصعة على الأرض فانكسرت. وقال إنها من الفخار لأن الفخار انكسر طاح على الأرض الصلبة انكسر ويقال إنها من الخشب أيضا انكسرت. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء أتى طلب قصعة عائشة السليمة اللي ما انكسرت طلبها من بيت عائشة فأحضرتها ثم جعل الطعام يأخذ الطعام ويجعله في القصعة السليمة وقال خذ وقصة العيان تضمن بعينها أنت كسرتي إناء نرسل الإناء السليم لمن كسرتيه لأنها تضمنه أما بالقيمة هو إلا إناء بإناء إذا حصل إناء بإناء مثله هذه هي. أما المثلي وهو المكيل أو الموزون فلا يضمن إلا بالكيل. أتلفت صاع بر أعطي الشخص صاع بر أتلفت وزن بالكيل بالكيلو أعطيه كيلو. أما الأعيان فإنها تثبت بالقيمة الموجونات والمكيل تثبت بالذمم والأعيان ما تثبت بالذمم بل تثبت قيمتها. فالقصعة كان موجودة مثلها ترسل مثلها الإنسان وإن كان ما هو موجود مثلها فإنك تضمن القيمة. شوف قيمة البادية هذه كم قيمة الإناء الواسع الأخم واللي ضيق انقطعته كم قيمته قيمته 20 ريال أو 20 ريال تضمنه بقيمته الإنسان. فإن كان موجودا مثلها قصعة بقصعة سواء بسواء أعطي الرجل قصعته. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. وهذا حديث غير محفوظ وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري أصح. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز. سويد بن عبد العزيز قال حدثنا عن حميد. عن حميد الطويل عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام استعار قصعة فضاعت فضمنها لهم. الصحيح أنه ما استعار شيء ولا ضاع شيء عليه الصلاة والسلام وإنما المقصود بحديث عائشة الذي مضى حديث عائشة أن أنس حديث أنس أن عائشة كسرت القصعة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ضمن عائشة القصعة ضمنها أخذ قصعتها السليمة وأرسلها إلى صفية وأمسك المكسورة. المكسورة هذه لبد الطعام جمعه من الأرض حتى صار في القصعة المكسورة جمع بين الوصلتين ثم جمع الطعام فيها ثم أكل عليه الصلاة والسلام هو ومن معه. انظر لو وقع اليوم في زماننا ولا قبل زماننا طعام بالأرض ما عاد يبغون خلاص. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقعت اللقمة في الأرض فلا تتركها للشيطان خذها صار فيها شيء ولا تلوثت بشيء نظفها وكلها. فإن كما تلوثت بشيء والأرض نظيفة كلها خلاص ولا تتركها للشيطان. الطعام إذا وقع في الأرض لحمة ولا قرع ولا رز ولا خبز ولا أي شيء وقع في الأرض خذه لا تتركه للشيطان. خذ اللقمة وقل بسم الله وكلها يا الإنسان لأن الرسول وقع الطعام كله في الأرض ثم أخذه جمع الوصلتين المكسورتين كذا جمعها كذا على الأرض ولصقها على الأرض عليه الصلاة والسلام ثم أخذ الطعام اللي على كله وجمعه بالمكسورة وأعطى الخادمة خادمة صفية أعطاها السليمة. حقت عائشة. ليش؟ لأنها ضمنت إناء بإناء، فإن لم يوجد إناء بإناء مثله إناء بإناء ضمنت القيمة. قال وهذا حديث غير محفوظ، وإنما الذي غير محفوظ بل ضعيف. نعم نعم. وإنما أراد عندي سويد الحديث الذي رواه الثوري. يقول إنما أراد سويد، يعني وهم سويد فأراد الحديث الذي رواه الثوري والذي سبق عن عائشة عن أنس أن عائشة كسرت. هذا الحديث هو اللي صحيح في الصحيحين وفي الأمهات الست، أما أنه استعار قصعة وضمنها انكسرت وضمنها فلم ما حدث مرة ثانية. قال رحمه الله: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، فأعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 فقبلني. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. وذكر ابن عيينة في حديثه قال: حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق: البلوغ 3 منازل: بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العنى. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة. في البلوغ، في حد البلوغ متى؟ للرجل والمرأة أيضا، حتى المرأة لها حد، حتى المرأة لها بلوغ أيضا، لأنها قد تكون المرأة مثلا وصية على أموال ولكنها صغيرة ما بلغت، فإذا بلغت مثل الرجل، إلا أنها تزيد عن الذكر بالحيض، فإذا حاضت فقد بلغت خلاص، إذا نزل الدم من فرجها فهي حائض خلاص، ومعناها أنها بلغت. فإذا بلغت رشيدة وكان لها وصي متوصي على أموال أبيها فإنه يدفع لها أموالها إذا حاضت، حتى لو ما احتلمت، حتى لو ما أنبتت، حتى ما حاضت خلاص، فإنها إذا حاضت قد تحيض مبكرة وقد لا تحيض إلا متأخرة. فالشاهد أنها تزيد على الذكر بالحيض. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن وزير الواسطي، محمد بن الوزير الواسطي قال حدثنا إسحاق بن يوسف، إسحاق بن يوسف قال حدثنا عن سفيان، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن عبيد الله بن عمر، عبيد الله العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري قال حدثنا عن نافع، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال: أعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إني عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يستعرض الجيوش، إذا أراد أن يغزو الجيوش ويذهبون إلى المجاهدة للقتال عرضوا عليه، فمن لم ينبت أو لم يحتلم رده، ومن أنبت أو احتلم أو بلغ 15 سنة مضاه، أعطاه السلاح ومضاه، أما عد معسرية ومعه. لكن ابن عمر يقال أنه عرض في أحد ورد ثم أجازه في الخندق أو غزوة بعد الخندق، المهم أنه ما بعد الجيش إلى الجيش إلا سنة واحدة. يقول: عرضت ولي 14 ثم بلغت 15 سنة فأجازني الرسول عليه الصلاة والسلام. هو زيد بن ثابت وسائب بن يزيد وفلان بن فلان، كثير كثير مع ابن عمر أجازهم تلك السنة، يعني بلغوا 15 سنة. نعم. قال: فعرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 سنة فقبلني. يقول: عرضت عليه من القابل من بعد سنة وأنا ابن تميت 15 سنة خلاص، يعني هك اليوم 14 واليوم تميت 15 فصختها، حينئذ أجازه وأعطاه السلاح ومشاه مع الجيش. نعم. قال نافع: وحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الصغير والكبير. يقول انه عرض عرضت الحديث هذا على عمر بن عبد العزيز في ولايته. يقول نافع انه عرض الحديث هذا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فاجاد وقال: هذا حد ما بين الكبير والصغير، هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. يعني اما يكون مقاتل مجاهد ولا ان يكون من الذرية، من الاطفال، من الاولاد، من الذرية ما بلغ يعني. نعم. قال: ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15. ثم كتب أن يفرض لمن يبلغ 15، يعني نفقة جهاد ضريب، يعطى نفقة لأنه سيجاهد في سبيل الله، يكتب ويفرض له. قال أبو عيسى: حدثنا ابن أبي عمر. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. نقول حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. قال: حدثنا عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله العمري. قال: عن نافع. عن نافع عن ابن عمر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه، أنه عرض كذا فرد، ثم عرض كذا فأعطي السلاح ومشى. نعم. قال: ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا حد ما بين الصغير والكبير. ما ذكر فيه أن هذا حد ما بين الصغير، لكنه ورد عن عمر في السند الأول، والسند الأول صحيح. نعم. وذكر ابن عيينة في حديثه قال: حدثت به عمر بن عبد العزيز فقال: هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. يقول سفيان بن عيينة أنه حدث عمر بن عبد العزيز في زمانه رضي الله عنه، وعمر تولى الخلافة بعد قبل سنة من انتهاء المئة الأولى، تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة قبل سنة من انتهائها، يعني سنة 99 تولى الخلافة، ثم جلس في الخلافة 99 ثم 1 بعد المئة، ثم 6 أشهر وتوفي، 2 و6 أشهر خلافته رضي الله عنه وأرضاه. عمر بن عبد العزيز 2، سنة من القرن اللي مضى، وسنة من القرن الذي دخله القرن الثاني، وستة أشهر من القرن الثاني، ثم مات رضي الله عنه أرضاه، 2 و6 أشهر خلافته. الشاهد أنه عرض عليه سفيان بن عيينة هذا الحديث، حديث ابن عمر، فقال: اكتبوا لكل من بلغ 15 فهو مقاتل، خلاص. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا الحديث حسن صحيح، حديث ابن عمر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. نعم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك. وبه يقول سفيان وابن المبارك. نعم. والشافعي وأحمد. الشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يرون أن من بلغ 15 خلاص فقد بلغ مبالغ الرجال وكتبت عليه أقلام القدرة، سواء امرأة أو رجل. حتى المرأة إذا ما حاضت واستمرت إلى 15 فإنها تبلغ مبالغ النساء ويكتب عليه أقلام القدرة، يصير مكلف حينئذ. أبوه وأمه خرجوا من عهدته، حسناتك لك وسيئاتك عليك، خلاص كتبت عليك أقلام القدرة. متى ما بلغ الغلام 15 أو احتلم أو أنبت شعرا خشن حول القبل، فكذلك المرأة تنبت أو تحتلم أو تبلغ 15 أو تحيض، فيكون حينئذ بلغت، إذا احتلمت أو حاضت إذا بلغت الرشد تنفسخ عنها الوكالة، إذا كانت لها وصي أو وكيل ينفسخ، تأخذ أموال أبيها. نعم. يرون أن الغلام إذا استكمل 15 فحكمه حكم الرجال. يقول: إذا بلغ 15 يعني فسخ 15 فحكمه حكم الرجال. نعم. قال: وإن احتلم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وإن احتلم فحكمه حكم الرجال، لأنه قد يحتلم، بعض الناس دمه حار، فيه الحرارة، والحرارة تنزل المني، فإذا احتلم بالنوم ولو 12 أو 13 أو 14 فقد بلغ رشده، فهو سن البلوغ. نعم. وقال أحمد وإسحاق: والبلوغ 3 منازل، بلوغ 15 أو الاحتلام، فإن لم يعرف سنه ولا احتلامه فالإنبات يعني العانة. يقول الإمام أحمد وإسحاق ابن راهويه إن البلوغ 3 منازل، الأول أن يبلغ 15، الثاني أن يحتلم، الثالث أن ينبت شعرا خشن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكشف عن عورات بني قريظة، فمن رأوه احتلم أنبت الشعر الخشن حول القبل قتلوه، ومن لم ينبت فهو طفل عندهم، فهو طفل، منهم محمد بن كعب القرظي، ومنهم الزبيري، ومنهم غيرهم، كل هؤلاء من يهود قريظة ما قتلوا. ليش؟ لأنهم ما أنبتوا ولا بلغوا 15، فيفتلتهم الرسول عليه الصلاة والسلام ويجعلهم من الذرية ويعطيهم سبي، هذا يجعله من السبي، قسموا في المغانم. أما الذي أنبت فهو يقتل، لأنه يحمل السلاح ورجل، خلاص يحمل السلاح ويقاتل. نعم. قال رحمه الله لكن لابد الاحتلام أو الإنبات أو بلو 15 مع الرسل إذا كان له إذا كان وصي وعليه وصي وله أموال لأبيه أموال فلا يمكن أن يدفع له ماله حتى يختبر إذا احتلم يختبر عقله ومعرفته للأموال والبيع المشترى حينئذ يدفع له ماله كذلك إذا احتلم وصار رشيدا يدفع إليه ماله بالشهود تشهد أنت الوصي وصي أبيه تشهد أن فلان شوفه فلان ابن فلان بلغ رشده والآن رشيد بلغ رشيدا ويعرف يبيع ويشتري وذكي عنده عقل دفعت إليه مال اشهدوا أني دفعت مال أبيه له لأنه يتيم أولا والآن ما هو يتيم وكذلك إذا أخذ إذا بلغ 15 سنة يشهد عليه إذا بلغ رشيدا ويدفع له ماله سواء كان ذكر أو أنثى إذا كان هناك أموال للميت ووصى على أموال هذا الشخص وبلغ رشيدا يدفع إليه ما قال رحمه الله باب ما جاء في من تزوج امرأة أبيه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء قال مر بي خالي أبو بردة بن النيار ومعه لواء فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه وفي الباب عن قرة قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن غريب وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن البراء عن أبيه وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خاله عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في امرأة في رجل تزوج امرأة أبيه كان العرب إذا مات أبوه يرث هذه المرأة اللي هي زوجة أبوه يرث الولد الأكبر الولد الكبير يحل محل أبيه في هذه المرأة زوجته ينكحها يتزوجها رضيت أو زعلت ماله شغل رضيت أو زعلت يمسكها يقعد ينكحها كما ينكح أبوه أو يزوجها من شاء يملك أمرها ويزوجها من شاء هذا عمل الجاهلية ففرج الله عن النساء وجاء حقوقهن واضحة صريحة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فصارت تملك نفسها وتزوج وزوجها وليها برضاها وأموالها لها وحريتها كاملة كل هذا من محاسن الإسلام يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا عن أشعث عن أشعث بن أبي الشعثاء قال حدثنا عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت قال عن البراء عن البراء بن عازب نعم قال مر بخالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه مر بي خالي هانئ بن نيار أبو بردة هانئ بن أبي نيار أبو بردة عندكم اثنين أبو بردة الأسلمي وأبو بردة هذا هانئ بن نيار عقد له الرسول راية وقال اذهب فاقتل من تزوج امرأة أبيه هنا لفظ الترمذي يقول اذهب وأتني برأسه ولفظ البخاري ومسلم اذهب فاقتله ولم يستفسر الرسول عليه الصلاة والسلام ما استفسر هل هو جاهل هل هو عالم هل هو ما يدري ولا يدري ما استفسر اذهب فاقتله بس اذهب فاقتله ولا تقبل له عذر اذهب فأتني براسه هنا ويقول اذهب فاقتله هذا دليل من يقولنا الجهال ما يعذرون المشركون والكفار والفسقة وأهل المعاصي ما يعذرون بالجهل ما حد يعذر بالجهل مطلقا لأن النبي أرسل البراء هانئ ابن نيار أرسله إلى شخص زوج امرأة أبيه قال اعطني براسي في لفظ الترمذي اعطني براسي وفي لفظ البخاري ومسلم اقتله فشاهد أنه ذهب عقد له لواء راية فقتله ولولا أن الأمر مهم جدا في الإسلام ما عقد له راية والمسألة مسألة زوجة إنسان تزوج أبيه لكن الأمر مهم في الإسلام جيد وعقد له الراية وذهب لأنه بطل شجاع هانئ بن أبو بردة هانئ بن نيار فأخذ له وعقد له راية لأن الأمر مهم جدا ونكث للإسلام وعقوق للإسلام وانتكاس عن الشريعة. اقتله هنا يقول أتني برأسي وهناك يقول اقتله. فالشاهد أنه لا يعذر بالجهل أحد, لا يمكن أن نعذر بالجهل أحد. وليس هناك فترة كما يتصور بعض الناس, ليس في بين عيسى وبين محمد فترة, ليس هناك فترة, لأن حديث عيسى وكتب عيسى ونبوة عيسى ماشية إلى محمد. فنوفل زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة يقرؤون كتب عيسى وكتب موسى ويعلمون الناس. معنى هذا أن ما هناك فترة, هناك علماء على دين عيسى عليه السلام وعلى دين موسى حتى بعث محمد. فليس هناك فترة يعذر بها أحد مطلقا, وإنما يحتج بها الغلاة اللي يغلون في أبو الرسول وأمه وأبي طالب وغيره من الكفرة, يغلون غلاة يقول هذا لهم فترة, ما لهم ذنب ولا ليش ما لهم ذنب. ما عندنا فترة, إحنا ما عندنا فترة ولا نسلم أن هناك فترة بين عيسى ومحمد, ليس هناك فترة. الشاهد أنه لا يعذر بالجهل أحد مطلقا. حتى من قال أنهم جهال وأنهم يعذرون بنقول لا, ما يعذر أحد بالجهل, لأن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على بني المصطلق ولم ينبئهم ولم ينذرهم, أغار عليهم, جلس عندهم قبل الصبح, فإن أذنوا تركهم ورجع, وإن لم يؤذن ولا سمع أذان ولا صلاة أغار عليهم ولا يقول لهم أسلموا ولا لا تسلموا, يغير عليهم ويأخذ أموالهم ويأخذ نساءهم ويأخذ وتقسم بين المسلمين منهم بني المصطلق قبيلة مشهورة. أغار الرسول عليهم عليه الصلاة والسلام على طلوع الفجر, لما صلى الفجر أغارت الخيل وصارت من ورائهم, الخيل أغارت وصارت من وراء العرب, كل العرب صفت وراء العرب الخيل عشان لا يشرد أحد ولا يهرب أحد, والجيوش والرجالة عند مع الرسول عليه الصلاة والسلام. لما صلوا الفجر وطلع الفجر وتبين النور أمر بالإغارة عليه الصلاة والسلام بدون أن ينذرهم وبدون يقول أنتم جهال ولا ما أنتم جهال, ما فيه, خلاص أغار عليهم. معناها أن الجهل لا يعذر به أحد. فأخذهم سبي بناتهم وأولادهم ونساءهم, راحت سبي منهم جويرية بنت الحارث المصطلق بنت رئيس القبيلة, صارت مع واحد من الأنصار واشترت نفسها وأخذها الرسول, أدى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها وصارت من أمهات المؤمنين, جويرية بنت الحارث المصطلقية. الشاهد أنه ما يعذر أحد بالجهل مرة واحدة بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام, ما أحد يعذر. نعم. قال قلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسي. يقول أين تريد يا خالي؟ البراء بن عازب يستفسر من خالي هانئ بن نيار أبو بردة, أين تريد يا خالي؟ قال عقد بعضني الرسول عليه الصلاة والسلام وعقد له راية, ما يعقد الراية إلا لأجل جيوش تغدو الكفار, عقد لراية أن آتي إلى أذهب إلى رجل تزوج امرأة أبي أن آتيه برأسه, أقطع رأسه وجهه. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن قرة. يقول في الباب عن قرة بن معاوية. نعم. وقال حديث البراء حديث حسن غريب. وقال حديث البراء حديث حسن غريب, بل هو بالمتفق عليه, حديث البراء هذا موجود. نعم. وقد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عدي بن ثابت. وقد روى محمد بن إسحاق بن يسار المطلب صاحب السير والمغازي هذا الحديث عن عدي بن ثابت. نعم. عن عبد الله بن يزيد عن البراء. عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب أن خاله عقد له راية. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن أشعث. وقد روي هذا الحديث عن أشعث بن أبي الشعثة. نعم. عن عدي عن البراء عن أبيه. عن عدي بن ثابت عن البراء عن أبيه. نعم. قال وروي عن أبيه. نعم. عن أبيه البراء بن عازب. نعم. عن عدي عن البراء عن أبيه. أبيه لا. نعم. لا أبيه ما في. عن البراء بن عازب عن خاله هانئ بن نيار. نعم. قال وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن عدي عن البراء عن أبيه. عن أبيه. وروي عن أشعث عن عدي عن يزيد بن البراء عن خالي. الرواية الثانية يعني فيها ناس مزيد في متصل الأسانيد, يزيد ولد البراء عن أبيه البراء عن خاله, هذا الصحيح. أما عن البراء عن أبيه فلا أدري. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت, اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. ربنا اللهم صل